مشيت عننا نظل خدامك وحق سكينة لهيب خيامك يظل يجوينا أبا عبد الله عشق بارينا أبا عبد الله عشق بارينا وفايا وفايا لحسين وفايا مشايا مشايا لحسين مشايا صلى الله عليك اسم عباسك كتبنا عليها عبير إحساسك أبا عبد الله جدك ناسك دمعهم يجري وحق نوماسك دمعهم يجري وحق نوماسك عناية عناية لحسين عناية مشاية مشاية لحسين مشاية عقدنا اللي مشيت عنينا بعزة ولطمية نواسي زينب اجت مسبية تنوح عليها الكرة الأرضية تنوح عليها الكرة الأرضية كل راية لحسين كل راية مشاية مشاية لحسين مشاية